بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك يا رب العرش العظيم. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، فاليوم موضوع مهم، وهذا الموضوع إنه الأنبياء والصالحين، مع أنه باطل ومحرم. فإن الاستغاثة من جنس الدعاء، إلا أن الدعاء أعم منها، وكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. أيها الأحبة ركزوا معنا، لأني ربما أسألكم أحيانا في يعني قلب الدرس، فأرجو منكم أيها الأحبة أن تكونوا معنا، الله يحفظكم. طيب، أما التوسل مثل أن يقول الرجل اللهم إني أسألك مثلا بجاه محمد، أو أتوسل إليك بفلان الصالح، فإن هذا أيها الأحبة مع بطلانه وعدم جوازه ليس كالاستغاثة، فالاستغاثة شرك أكبر. ولذلك صنف رجل يقال له ابن البكري كتابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد بين فيه بطلان ما ذهب إليه، وبين أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وقد طاف يعني ابن البكري على علماء مصر فلم يوافقه أحد منهم، وطاف عليهم بجوابي الذي كتبته وطلب منهم معارضته فلم يعارضه أحد منهم، مع أن عند بعضهم من التعصب ما لا يخفى. يعني ابن البكري هذا كان يرى يا أخواني باستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب هذا الكتاب ثم طاف عليهم بجواب ابن تيمية رحمه الله، لكي طاف على علماء مصر بجواب ابن تيمية رحمه الله لكي إيش؟ يعني ينقض كلام ابن تيمية، فلم يستطع أحد منهم أن ينقض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته موجودة في كلام بعض الناس، مثل كلام يحيى الصرصري ومثل كلام محمد بن النعمان، وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه عند الشدائد ويدعوه. ولذلك أيها الأحبة، الاستغاثة بشيئين، أحدهما مستغيث ومستغاث به، أما الوسيلة فإنها لا تتم إلا في وجود ثلاثة أشياء: الأول المتوسل، والثاني المتوسل به، والثالث المتوسل إليه. أولا المتوسل، ثانيا المتوسل به، ثالثا المتوسل إليه. فهذا هو الفرق يا أيها الأحبة بين الاستغاثة والتوسل. فالاستغاثة شرك أكبر إذا كانت بغير الله، ولذلك ذكر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه العزيز أن المؤمنين في الشدائد والكروب ومناجزة الأعداء لا يستغيثون إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ولذلك يقول الله عز وجل في تعليم المؤمنين وفي إرشادهم من الأخذ بالسببين، بالقوة المادية والقوة المعنوية الروحية، وهي الرجوع في وقت الحاجة والشدة إلى الله تعالى وحده، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل. إذا لم يقل فاذكروا الرسول أو اذكروا الله والرسول، بل قال واذكروا الله، وقال وأطيعوا الله والرسول. فالرسول أيها الأحبة له حق الطاعة في هذا المقام، لا الاستغاثة ولا طلب العون والمدد، فإن ذلك من الله عز وجل وإليه وحده لا شريك له. ولذلك الله عز وجل أيها الأحبة يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني رب العالمين حسبك وحسب المؤمنين معك. ورب العالمين يقول كذلك يا إخواني عن طالوت ومن معه من المؤمنين، لما يعني زحفوا إلى جالوت ومن معه من الكافرين، قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. أي نعم. إذن أيها الأحبة، الاستغاثة بغير الله عز وجل حكمها أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى. معي أحبابي، معي أخوان، ما المعنى يا أخواني؟ طيب، من الذي رد عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ألف كتاب في الاستغاثة؟ يلا يا أخوان، لمعنى ويقول معك وكذا، نحب أن يكون بين كل فترة نقاش. ها يا أخواني ابن البكري، أحسنتم ابن البكري. طيب هنا يا أخواني باب من الشرك أن يستغيث غير الله ويدعو غيره. يقول ابن تيمية الاستغاثة هي طلب الغوث. بارك الله فيك أخي الحبيب أبو عثمان، الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. مثلا الاستغاثة طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، الاستنصار طلب النصر، وهكذا. ولذلك يقول غير ابن تيمية الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة، فعطف الدعاء يا أخواني على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. إذن كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قل يا إخوة، إذن من الاستغاثة من الشرك بالله عز وجل أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طيب دعاء غير الله يا أخواني نوعان، أو الدعاء عموما آسف، الدعاء عموما نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولذلك ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة يا إخوة، دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا يا إخواني أنكر الله عز وجل، أنكر الله عز وجل على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفع، مثل ما قال الله عز وجل مثل ما قال الله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع وهو السميع العليم. ويقول الله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يقول الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. طيب إذن يا أيها الأحبة الأكارم، إذن يا أيها الإخوان الفضلاء، الدعاء المسألة لا يجوز لأحد أن يسأل غير الله عز وجل يا أخوان الأكارم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المأثور عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله أنه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. ويقول كذلك الشيخ أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. أي نعم، أو أن تكون الاستغاثة جائزة على اعتبار إيش يا إخوان؟ على اعتبار القدرة، وأن ذلك رجل في الحياة، مثل قول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. ولذلك يا إخواني ورد عن معروف الكرخي رحمه الله أنه كان يجلس المجلس الواحد فيقول واغوثا واغوثا، أي نعم، أكثر من ألف مرة. فقيل له في ذلك فقال يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن الاستغاثة باستغاثة الرجل في الشيء الذي يقدر عليه هذا جائز، يعني أن تستغيث بفلان ويقدر على هذا الشيء وهو حي ليس بميت هذا جائز. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذن أحياء عند ربهم يا أخي الكريم، أحياء عند ربهم وليسوا أحياء في الدنيا. طيب أما ضابط الاستغاثة الشركي يا إخواني فهو الاستغاثة بغير الله، فهو الاستغاثة لله تشركون. ويقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الله عز وجل كذلك له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فأقول يا أيها الأحبة إذن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. لذلك رب العالمين يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إذن يكون الدعاء هنا يا أخواني من أنواع العبادة، يكون الدعاء هنا من أنواع العبادة. فقوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا مثل قول الله، مثل قول زكريا الذي قاله الله سبحانه وتعالى: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. طيب، إذا رب العالمين أمر يا إخواني في مواضع من كتابه فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب، إذا هذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة. فالداعي يا أيها الأحبة يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. إذا ضابط هذا أن كل أمر شرعه الله عز وجل لعباده وأمرهم به ففعله لله عز وجل عبادة. كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. فإذا إذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك وهو مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولذلك أيها الأحبة الدعاء ينقسم لقسمين: ما يقع عبادة وهذا صفه لغير الله الشرك، وهو مثلا المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع. اثنين: ما لا يقع عبادة فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. ما لا يقع عبادة يعني شيء لا يقع عبادة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، وهذا حديث أخرجه البخاري، وقال: إذا دعاك فأجبه، وهذا حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا أيها الأحبة واضح. أي نعم، هناك يا إخواني أناس من عباد القبور أو ممن يستغيثون بهذه القبور أو من الزواحف إلى القبور، ها، يستدل بعضهم ببعض الأدلة، مثل: يا عباد الله أعينوني، يعني إن إذا رجل خرج إلى برية أو إلى مكان فانقطع في هذا المكان فيستغيث ويقول: يا عباد الله أعينوني. وهذا الحديث أيها الأحبة حديث أخرجه الطبراني، والطبراني عند كل من يعرف الطبراني هو مظنة الضعف وليس مظنة الصحة، هذا أولا. ثانيا، هو الحديث ضعيف لانقطاعه، فالحديث إسناده منقطع. أي نعم، ولذلك يقول الإمام بن عدي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حديث منكر، أن هذا الحديث حديث منكر. أما احتجاج بعضهم بقوله سبحانه وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله خلقا خلقهم بحوائج الناس ولذلك يستغاث بهم، فهذا كذلك حديث حديث ضعيف جدا، حتى إن ابن عدي رحمه الله قال إن فيه رجل متهم بالوضع. وكذلك قولهم: إذا أعيتكم الأمور فاستغيثوا بأصحاب القبور، وهذا حديث باطل. وكذلك قولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وهذا حديث باطل موضوع. فكل هذه الأحاديث أيها الأحبة أحاديث باطلة موضوعة لا تصح أبدا أبدا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا يجوز أيها الأحبة الأكارم أن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى. وحجة الذين يستغيثون بغير الله عز وجل في هذا الزمان كحجة من يستغيث بغير الله عز وجل في زمن الجاهلية التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. كان أولئك يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكانوا يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والمشركون المعاصرون يقولون: لا نسألهم شيئا فإننا نعلم أنهم لا يعطون ولا ينفعون، وإن الله هو الخالق الرازق الذي يستحق العبادة، ولكننا نسألهم وندعوهم ونستغيث بهم لكي يقربونا إلى الله زلفى، باعتبار أن أولئك أهل صلاح وأهل صدق وأهل ولاية. وهكذا أيها الأحبة الأكارم. إذن يا أيها الأحبة، الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر كما قلنا ذلك. طيب، ولذلك يا أخوان، من جعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط يا أخوان يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. وقد نقل هذا القول أيها الأحبة صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكروه عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى، طلب الحوائج يا أخواني من الموتى، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهره بالشافع والمشفوع عنده. ولذلك أيها الأحبة أهل العلم قالوا إن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخوة يقول ابن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي: إن الرجل إذا سجد لغير الله سبحانه وتعالى أو طاف على قبره أو اعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يعطي ويمنع أو يملك لمن استغاث مثلا به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين أو يفرج كربات المكروبين، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة هذا الدين، وانسلاخ من جملة هذا الدين. ولذلك يا أخواني في الفتاوى البزازية أو البزازية من كتب الحنفية قال علماؤهم: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم فإنه يكفر، من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. أي نعم. ولذلك أيها الأحبة بين جماعة من أهل العلم هذا الكفر بالله عز وجل. أي نعم. ويقول الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: إنه ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهمهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، وكل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى، ومصادمة للكتاب العزيز ومخالفة لعقائد الأئمة. ولذلك يقول هذا الشيخ الحنفي صنع الله الحنفي: من قال إن الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ويرده قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ويرده قول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض. ولذلك يا إخوة لاحظوا أن الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه إيش؟ ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. إذن من قال أن أرواح المشايخ حاضرة وأنها كذلك موجودة، فنحن نقول يا أخي الأحبة الأكارم: هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أما قول بعضهم أنه يستغاث بهم في الشدائد، هاي أخوان الأكارم، فهذا أقبح مما قبله، وأبدع لمصادمته لقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال الله بعد ذلك إيش يا أخواني؟ إله مع الله، يعني بيّن الله أنه إذا أردتم أن تكونوا مضطرين فاسألوا الله، فإذا سألتم غير الله فالله عز وجل يقول لكم: إله مع الله. الله عز وجل يطلب منك يا رجل الدعاء، فكيف تدعو غيره؟ كيف تدعو غيره؟ نعم. لذلك يا أيها الأحبة الأكارم علينا أن ننتبه إلى أن أهل العلم رحمة الله عليهم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لقال بنا المقال ولطال بنا الكلام أيها الأحبة الأكارم. لذلك رب العالمين يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا يا أخواني لما قال الله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يا أخواني الكارم، هذا يعني القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم، فمثلا فيكون أنه يجوز لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، بل هذا لبيان الواقع، بل هذا يا أخواني إيش؟ لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر، هذا أمر معروف، لأن المدعو من دون الله يا أخواني لا يحصل منه نفع ولا ضرر، أي نعم. ثم قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، هنا يا أخواني لا نافية للجنس كما يقول علماء اللغة، فلا كاشف له إلا هو، أي نعم، إذن هذا يعم أنواع الدعاء. قال الله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. إذن هنا يا إخواني كل فعل مقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة، كل فعل مقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة. لا تلاحظ وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إيش قال الله؟ يصيب به من يشاء من عباده. إذن هنا كل فعل قيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، لأن مشيئة الله عز وجل يا إخواني ليست مجردة ويفعل مثلا ما يشاء لمجرد أنه يفعله، بل لأن لله سبحانه وتعالى حكمة، ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم. ولذلك رب العالمين يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن يا أيها الأحبة الأكارم، لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. هنا يا إخواني خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هنا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال له فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إذن من المشركين بالله، الظالمين لأنفسهم. ولهذه الآية يا إخواني نظائر مختلفة، مثل قول الله عز وجل فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، في قول الله عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. إذن هذه الآيات فيها بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله يا أخوان، لا يصلح منها شيء. يا أخي جرد التوحيد لله، ما معنى أن توحد الله؟ أن توحد الله بمعنى أن تجعله هو الواحد الأحد الفرد الواحد الأحد الذي يستحق العبادة، ولا يستحق العبادة أحد غيره أبدا، لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي ينزل عليك الغيث، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يشفيك. الذي خلقني فهو يهدين، وهو الذي يطعم، وهو نعم، قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، إذن هذا كله يا أيها الأحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي يهديك، هو الذي يطعمك، وهو الذي يسقيك، هو الذي يمرضك، وهو الذي يشفيك، هو الذي يميتك، وهو الذي يحييك، وهو الذي كذلك سبحانه وتعالى تطمع أن يغفر لك الخطيئة. فأنت حينما تسأل اسأل الله، وجه سؤالك إلى الله، أرجو الله، اقصد الله، كن إلى الله، كن قاصدا وجه الله عز وجل، وبهذه الطريقة أنت ستكسب. أما حينما تسأل غير الله عز وجل بحجة الحياة البرزخية الموجود فيها، فإن هذا أيها الأحبة ليس من اللائق. لذلك لو كان أولئك أحياء يرزقون عند الله عز وجل، فإننا نقول إن الله لم يطلب منك أن تسألهم، وإنما طلب منك أن تدعو لهم. رب العالمين طلب منك أن تدعو لهم، ورب العالمين طلب منك أن تستغفر لهم، ورب العالمين سبحانه وتعالى طلب منك أن تقوم لهم بالأعمال الصالحة مثل الوقف وغيره. هكذا أيها الأحبة الأكارم، هكذا أيها الأحبة الأكارم. أي نعم. ولعلي أيها الأحبة نقف هنا إن شاء الله تعالى، لعلنا نقف هنا بإذن الله عز وجل، ونستكمل الدرس إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.